الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في شرح رسالة الإمام الشافعي في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله، وكذلك له أشياء في كتاب الله قد وصف بعضها في كتابنا هذا، وما بقي مفرق في أحكام القرآن والسنة في مواضعه. قال رحمه الله: فقال قائل: فاذكر من الأحاديث المختلفة التي لا دلالة فيها على ناسخ ومنسوخ، والحجة فيما ذهبت إليه منها دون ما تركت. قال: فقلت له: قد ذكرت قبل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، وصف بطائفة وطائفة في غير صلاة بإزاء العدو، وصلى بالذين معه ركعة وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليهم، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. هذا السياق في كلام الإمام الشافعي كنا قد ابتدأنا به فيما سلف، وهو في تقرير أن سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العبادات قد تأتي متنوعة، وفي تقرير أن سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العبادات قد تأتي متنوعة، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فيها أنواع، والسنة إذا تنوعت فإما أن يكون ذلك، وهذا له نظائر في جملة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كاستفتاح الصلاة، فإن دعاء الاستفتاح أو ذكر الاستفتاح قد تنوع ذكره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته، وكذلك فيما يتعلق بصلاة الخوف فإنها رويت بأوجه متعددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فإنه نقل عنه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل أوجه متعددة إلى غير ذلك. فهذه السنن الشرعية إذا تنوعت فيما حفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها على وجهين، وهذا هو السياق الذي يقرره الشافعي في هذا الموضع، هي على وجهين: الوجه الأول أن يكون ذلك مختلفا بموجب اختلاف الأسباب، وعليه فتكون هذه الأنواع يختص كل نوع منها أو كل يختص كل واحد منها بموجبه وسببه، وهذا كصلاة الخوف، فإن كثيرا مما حفظ فيها مختلفا في صورته هو فرع عن اختلاف سببه، ولهذا قد تتنوع صلاة الخوف على الصور التي نقلت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام باختلاف حالهم مع العدو، باختلاف حالهم مع العدو، فيكون التنوع هنا متفرعا عن السبب. ومن ذلك في صلاة الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، كان يصلي جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، فهذا حفظ عن النبي في صلاة الليل كما روت عائشة في الصحيح، ولكن هذا متفرع عن السبب، بمعنى أنه لم يكن من أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما لما كبر النبي عليه الصلاة والسلام وعرض له ما يعرض للبشر من الضعف في قواه الجسمانية ولم يكن كحاله في أول أمره عليه الصلاة والسلام، صار يصلي من الليل في بعض الحال وهو جالس عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون إما لعارض الكبر أو لعارض وجه من المرض أو ما إلى ذلك. وحفظ عن النبي هنا أنه إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع، وهذا يدل على أنه كان يقرأ طويلا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المحفوظ في هديه كما جاء في الصحاح وغيرها، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة وآل عمران والنساء، أو على بعض روايات الصحيح البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، فهذا مما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه لا يكون المشروع إذا لم يقم السبب، لا يكون المشروع أن يصلي الليل جالسا، وإنما المشروع أن يصلي قائما، فإن صلاة القائم أفضل باتفاق الفقهاء وباتفاق العلماء، ودلت على ذلك النصوص، وليس في النصوص ما يدل على أن صلاة الجالس هي الأفضل البتة، صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد، لكن عرض للنبي صلى الله عليه وسلم ما عرض، فهكذا روت عائشة. ومع ذلك يقال هذا تنوع في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه تنوع متفرع عن السبب، تنوع متفرع عن السبب، فإذا فعله المكلف أو المقتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام اقتدى به على موجب السبب، اقتدى به على موجب السبب. ولهذا إذا كان الإنسان كبيرا في سنه أو عنده عارض في رجله أو رجليه أو ما إلى ذلك ولا يستطيع أن يطيل القيام، إذا صلى فصلى جالسا ثم يقوم فيقرأ آيات ثم يجري ثم يركع عندها وهو قائم، فإذا قيل هكذا كان هدي النبي، قيل على هذا الوجه من السبب صحيح. وإن كان لو صلى من الليل جالسا صح، ولو كان قادرا لا عذر عنده، لو صلى من الليل جالسا صح ذلك، فإن التطوع يصح أن يصليه جالسا، يصح أن يصلي التطوع وهو جالس من صلاة الليل، هذا فيه رخصة. لكن إذا سئل عن الهدي فالهدي هكذا. وعليه فصار ما تنوع فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادات ما تنوع فيه فعله على نوعين. النوع الأول أن يكون هذا التنوع متفرعا عن سبب، فيكون مستحبا متصلا بهذا السبب، أي معتبرا بهذا السبب، ولا يكون مستحبا بدونه، بل يبقى الاستحباب على الأصل، فما قصر عن الأصل فالأصل عدم استحبابه إلا إذا قام سببه، إلا إذا قام سببه. وإن كان قد يكون مباحا كالصلاة من الليل جالسا فإنه مرخص فيه. النوع الثاني أن يتنوع فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون ذلك متفرعا عن سبب يختص بقدرة المكلفين، ولا يكون ذلك متفرعا عن سبب يختص بقدرة المكلفين، فهذا يكون جميع ما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام مشروعا ومستحبا، ولا يتصل فعله من جهة المكلف بوجود سبب متعلق بالقدرة، ولا يتصل فعله واستحبابه في حق المكلف بسبب يتعلق بالقدرة، كتنوع ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من الاستفتاح في الصلاة، فإنه تنوع في ذلك النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما جاء في صفة الأذان وما إلى ذلك، فهذا يكون مشروعا ولا يتصل به السبب المتفرع عن قدرة المكلف. ثم هنا في هذا النوع فيه تتمة في حكمه، وهذه التتمة هي أنه وإن قيل بأنه مستحب أي بأن جميع ما نقل عنه في المحل الواحد من الأفعال المتعددة يكون كل ذلك مستحبا، فإن استحبابها لا يمنع أن يكون أحدها هو الأفضل منها، لا يمنع أن يكون أحدها هو الأفضل منها، وذلك كالاستفتاح في الصلاة، فإن جماعة من الأئمة استحبوا أن يستفتح في الصلاة بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك إلى آخره، مع أنه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاستفتاح في الصلاة أنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح وغيره. فهذا كله من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن قدم كثير من الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه وجماعة من الأئمة كالإمام أحمد وأمثاله قدموا الاستفتاح بالتسبيح وجعلوه هو الأفضل، وإن كان جميع ما ذكر عن النبي كل ذلك سنة، لكن صار هذا هو الأفضل، وهذا يعتبرونه بأوجه من الاستدلال. وكتقديم الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة في الأذان أذان بلال، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي بالمدينة عليه الصلاة والسلام 10 سنين يؤذن بأذان بلال، ولم يكن يؤذن بأذان أبي محذورة الذي أذن به بمكة إذاك، فمثل هذه الأوجه تقتضي تفضيل أحدها، ولكن ترى أن التفضيل هنا مع بقاء الاستحباب في غيرها، ومن وجه آخر هذا التفضيل يكون متفرعا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون لازم ذلك أكثر، وذلك أيضا مثل صيغ الوتر، فإنه قد يوتر بثلاث وقد يوتر بخمس وقد يوتر بسبع وقد يوتر بتسع، ولكن غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر بركعة، أي يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بركعة، ولذلك ذهب عامة الفقهاء إلى أن الأفضل في الوتر أن يوتر بركعة، فهذا هو المعتبر في هذه الأفعال المتنوعة، وهذه الطريقة هي التي عليها جماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجماهير الأئمة من أهل الحديث وكثير من الفقهاء، وبعض الفقهاء قد يقدمون نوعا واحدا من هذا على الإطلاق، فهذه طريقة أيضا ولكنها لبعض الفقهاء، والذي عليه جمهور السلف هو ما سبق الإشارة إليه، وأشار إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله فيما ذكره في أمر صلاة الخوف. ثم قال بعد ذلك وروى أبو عياش أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عسفان وخالد بن الوليد بينه وبين القبلة فصف بالناس معه ثم ركع وركعوا معا ثم سجد فسجدت معه طائفة وحرسته طائفة، فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه ثم قاموا في صلاته. هذا أيضا من الصور المروية، والصور المروية في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف هي كما سلف صور فيها تعدد، ولكن هذه الصور بعضها جاء في إسناده ما يدفع الاحتجاج به، جاء في إسناده من الإعلال ما يؤخر الاستدلال به، لكن ثمة صور محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفته أو في صفة صلاة الخوف في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولذلك اعتبرها العلماء على هذا التقدير الذي سلف، وتكون النتيجة أن صلاة الخوف وأمثالها مما تنوع للعلماء فيه طريقتان، طريقة تعتبر بأحد هذه الصور وتجعلها هي المقدمة مطلقا، وهذه طريقة كثير من الفقهاء، طريقة تعتبر بتقديم صورة من هذه الصور أو فعل من هذه الأفعال أو ذكر من هذه الأذكار وتجعله هو المقدم مطلقا. هذه طريقة لبعض الفقهاء، وسار على ذلك كثير من فقهاء الكوفة وبعض فقهاء أهل الحديث والذي عليه جمهور فقهاء أهل الحديث، وهو ظاهر مذهب جمهور الصحابة، أن جميع ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإنه يكون مما يستعمل في الهدي، ولا يقدم واحد منها على الإطلاق إلا بموجب من اعتبار السنة، أو يكون ذلك من النوع الذي أشرنا إليه آنفا تدل أو يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله على سبيل السبب. نعم. ثم بعد ذلك ذكر الشافعي رحمه الله لما ذكر ما جاء في صلاة الخوف ذكر نظيرا له، وهو الاختلاف الذي روي في صفة التشهد، وهو ما يقال في آخر الصلاة، وهو الذي جاء في حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيح وغيره، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فهذا التشهد الذي هو عند الجمهور من أركان الصلاة في آخرها، التشهد الأخير، وما جاء في نصه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه تنوع كذلك، وأقواه ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود وجاء في أحاديث أخرى، أحاديث عبد الله بن عباس وغيره. فصار الأئمة والفقهاء منهم من يقدم واحدا من هذا ويصير هو المذهب المشهور عنه، ومنهم من يستعمل في ذلك جميع ما ورد مما حفظ وثبتت صحته. وهؤلاء كالإمام أحمد وأمثاله طريقتهم في هذا فيها تقديم لبعض ذلك، ولهذا صار المقدم عند جمهور أهل الحديث هو ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، لأنه أتم في روايته، حتى قال رضي الله عنه: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان هذا مما أخذ بنصه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعرفه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعند هذا قال الشافعي ذاكرا الوجه الآخر، قال: قال الشافعي: قال لي قائل: قد اختلف في التشهد، فروى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، فقال في مبتداه ثلاث كلمات: التحيات لله، فبأي التشهد أخذت؟ قال الشافعي رحمه الله: فقلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر يقول على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشافعي: فكان هذا الذي علمنا من سبقنا بالعلم من فقهاء الأمصار، ثم سمعناه بإسناد وسمعنا ما خالفه، فلم نسمع إسنادا في التشهد يخالفه ولا يوافقه. هذا التنوع في صفة التشهد يبين به الشافعي رحمه الله منهجه في ذلك، ومنهجه في ذلك هو المنهج الذي عليه الجمهور كما سلف، أنهم ينظرون في الأسانيد، فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة فإن ذلك يكون معتبرا. والنوعان اللذان ذكرتهما في الابتداء جامعان في المقصود، فإن الذي يروى عن النبي لا بد أن ينظر في السبب. أتنوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود سبب يختص بقدرة المكلفين كما هو في صلاة الخوف وبعض حاله في صلاة الليل، كما هو في صلاة الخوف وبعض حاله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، فهذا سبب، هذا تنوع يرجع إلى سبب في قدرة المكلف. وإما أن يكون التنوع هذا من التشريع المنفك عن هذا السبب، وإن كان مع كونه من التشريع المنفك لا يكون على درجة واحدة، بل يكون مشروعا في جميع صوره وبعضه أفضل من بعض. فهذا كما جاء في صفة التشهد الذي ذكره الشافعي رحمه الله في كلامه هذا. ثم قال رحمه الله: فكان الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب رسول الله إلا على ما نعلمه، إلا على ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ترى أن الشافعي رحمه الله قدم هذا التشهد الذي حفظ أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقوله على المنبر يعلمه الناس، وهذا يدل على أن ما كثر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الأفعال فإنما كثر يعتبر بهذه الكثرة التقديم، سواء كثر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو كثرت الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام به، فإن كثرة الرواية تدل على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حاله لهذا الفعل. وهذه مسألة واسعة في الشريعة، هذه مسألة واسعة في الشريعة وليس فيها وجه من النسخ، فإن تنوع الفعل إذا صح سنده لا يكون ذلك من باب النسخ، وإنما النسخ هو رفع الحكم، وإنما النسخ هو رفع الحكم، وإنما يحقق في ذلك أمران: الأمر الأول التحقق من صحة الأسانيد، فإنه قد تتنوع الصفة في بعض مسائل الشريعة ولا يكون التنوع مشروعا لعدم حفظ ذلك من جهة الأسانيد. ومن ذلك ومن مثال ذلك التنوع الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاة الكسوف، فإنه نقل في صلاة الكسوف غير صفة، ومع ذلك الذي عليه جمهور أهل الحديث أن المحفوظ من ذلك صفة واحدة، أن المحفوظ من ذلك صفة واحدة وهي الصفة التي جاءت في الصحيحين وغيرهما. وأما بعض الصفات كالصفة التي رويت عن ابن عباس، رواها بعض أصحاب ابن عباس عن ابن عباس نقلوها عنه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بغير الصفة التي حفظها أكثر الصحابة، فهذه الرواية وإن رواها الإمام مسلم في صحيحه إلا أنها معلولة، وكذلك غيرها من الروايات التي فيها اختلاف في صفة صلاة الكسوف. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع الكسوف، لم يقع الكسوف في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، لم يقع خسوف ولا كسوف لا للشمس ولا للقمر في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، لما كسفت الشمس يوم في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وإبراهيم توفي في هذا اليوم، فظن ناس من الناس أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذا وقعت بعض الأوجه من الأحوال الكونية ككسوف الشمس أو خسوف القمر فإن ذلك لا يدل على حياة أحد أو قرب وفاة أحد أو بسبب وفاة أحد في هذا اليوم أو في هذا الشهر أو ما إلى ذلك، وإنما هذه أحوال في الكون يجريها الرب جل وعلا بأمره وتدبيره. وإن كان العباد قد يعلمون في بعض هذه الأمور وجها من وقت حدوثها يعتبرونه بأوجه من الحساب، وهذا يقع تارة على سبيل يقع فيه ثبوت ويعرض فيه خطأ البشر ونقص مداركهم، يقع فيه خطأ البشر ونقص مداركهم، وهذا لا يرفع المقصود الشرعي. ولهذا الكسوف والخسوف إذا وقع فإنه يقال فيه ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن ذلك من آيات الله. وآيات الله الكونية هي محل اعتبار، كما أن الآيات الشرعية هي التشريع والهدي وهي أعظم، فكذلك الآيات الكونية فيها اعتبار، كما قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالحركة الكونية التي يشاهدها الناس من اختلاف الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول ونزول الأمطار وانكفاف الأمطار وزيادة ذلك ونقص ذلك، كل ما يقع في هذا الكون فهو من آيات الله الدالة على وحدانيته وخلقه وتدبيره، وأنه جل وعلا هو المدبر لعباده والمدبر لكل شيء، وأنه جل وعلا هو رب العالمين الذي بيده مقاليد وهو على كل شيء قدير وبيده مقاليد كل شيء. فهذا الذي أمر الله به عباده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، هذا الأمر من الله، هذا الأمر من الله. وإنما نقول الأمر من الله وإن كان جاء بصيغة الخبر، لأنه خبر يتضمن أمرا وتشريعا. فهذا الخبر: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية في آل عمران، هذا خبر يتضمن تشريعا، ولهذا شرع التفكر والاعتبار. فإذا كان قد شرع التفكر والاعتبار وذكرت الآيات في الأمر الذي انتظم في هذا الكون بأمر الله وهو اختلاف الليل والنهار، فإن أمر تعاقبهما على الانتظام، فمن باب أولى أن يقع للمكلفين ولعباد الله المسلمين أن يعتبروا فيما لم يجري على انتظام الحال، وإنما يعرض ذلك بأمر الله وقدره كالكسوف والخسوف. ولهذا الكسوف والخسوف الناس فيه على ثلاثة أنحاء أو على ثلاث أنحاء: الأغلب ولله الحمد وهم المسلمون العارفون بحقيقة ذلك وأنه من أمر الله، وأنه كما قال رسول الله: يخوف الله به عباده، فهما آيتان يخوف الله بهما عباده، ويتذكر المسلم في ذلك تقصيره ويرجو رحمة الله ولكن يخاف عقاب الله. فإن الكسوف إذا وقع فإنه محل للاعتبار والاتعاظ، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار له من الحال في هذه الصلاة ما لم يقع في غيرها، فصلى بأطول قيام وأطول ركوع وأطول سجود، وتقدم في صلاته عليه الصلاة والسلام وتأخر في صلاته، وهذه حركة عرضت وهي خاصة بتلك الواقعة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا يشرع في صلاة الكسوف أن يتقدم الإمام على جنس ما نقل أن النبي تقدم أو تأخر، فهذا التقدم والتأخر الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام مختص، وأبان رسول الله عليه الصلاة والسلام السبب فيه، فإنه عرضت له الجنة عرضت له صورتها في قبلته في الجدار وهو يصلي إليه، فتقدم عليه الصلاة والسلام، وعرضت له النار فتأخر عليه الصلاة والسلام، فرأى صورة من صورة الجنة ورأى عليه الصلاة والسلام صورة من صور النار. وذكر في صورة النار أنه رأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، وعمرو بن لحي هو أول من سيب السوائب التي قال الله فيها: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهي من شعائر المشركين وعبدت الأصنام والأوثان. تسييب السوائب أي تسييب الإبل للآلهة، لا تذبح ولا تؤتى تعبدا لآلهتهم على رأي جمهور أهل التفسير. فهذا عمرو بن لحي هو أول من سيب السوائب التي هي من سنن المشركين وأفعال المشركين. الشاهد في ذلك أن ما حفظ عن النبي متنوعا أول ما ينظر في الإسناد، فتتبين الصور التي انضبط إسنادها وصح إسنادها، ولا يزاحم معها ما كان معلولا كما هي طريقة بعض متأخر الفقهاء رحمهم الله، فإنهم قد يذكرون التنوع بأوجه من جهة الثبوت فيها إعلال لا تثبت، وهذا على خلاف طريقة المحققين. ثم إذا تبين حالها أي حال الروايات من جهة الإسناد نظر في السبب، أوقع ذلك متفرعا عن السبب أم لا، فإن كان هنالك سبب اعتبر التنوع مقترنا بالسبب. ثم بعد ذلك ينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم، أكان فعله أو قوله لها على درجة واحدة أم كان على درجات، فيعتبر هديه في ذلك، فيعتبر هديه عليه الصلاة والسلام في ذلك. فإذا اجتمعت هذه الدرجات التي أشير إليها من النظر والتحصيل في الاستقراء صار هذا من اعتبار السنة على أوجهها المتعددة، على أوجهها المتعددة، بخلاف الأفعال التي هي من باب النسخ حتى لا يلتبس التنوع بالنسخ، فإن النسخ هو رفع الأحكام كما قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالشريعة إذا نسخت حكما أتت بخير منه، وكل تشريع فهو الخير، فإذا نسخ ونسخ الحكم إلى حكم آخر صار الثاني هو الخير، صار الثاني هو الخير، ولو كان الثاني تحريما، ولو كان الثاني تحريما بعد إباحة، أو العكس لو كان الثاني إباحة بعد تحريم، فإنه يكون هو الخير. فما يستقر عليه التشريع فهو الخير، سواء استقر التشريع على إباحة بعد تحريم أو على تحريم بعد إباحة مقيدة. مثل ماذا؟ مثل استقرار التشريع على جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فإنه في أول الأمر كانوا يأكلون من لحوم الأضاحي ما شاء الله لهم، والأكل منها مباح بالاتفاق، وخالف فيه بعض المتأخرين بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، والإجماع على خلاف ذلك، وفي كتاب الله في الهدي فكلوا منها، بل إن بعض العلماء أوجب الأكل كما قاله بعض أهل الظاهر في الهدي، ولكن هذا بعيد. والذي عليه ظاهر مذهب الصحابة وعليه جماهير الأئمة أن ذلك مستحب أو مباح بحسب الأحوال، وفي الهدي يستحب ذلك لأن النبي أمر من كل بدنة ذبحها في الهدي عليه الصلاة والسلام، وهي 100 من الإبل، فإن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحج كما هو معروف كان 100 من الإبل، نحر منها 63 بيده، نحر منها 63 بيده، وهذا الهدي ساقه النبي من المدينة، وبعضه وفاه به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من اليمن، قدم به علي من اليمن وبعضه ساقه النبي من المدينة. قال جابر بن عبد الله كما في الصحيح: فكان جماعة الهدي الذي قدم به الذي قدم ساقه النبي صلى الله عليه وسلم والذي قدم به علي من اليمن 100، أي 100 من الإبل من البدن، فنحر عليه الصلاة والسلام 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، فنحر ما غبر أي ما بقي، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذا يدل على استحباب أن يأكل الحاج من هديه كهدي القران وهدي التمتع، أن يأكل منه. وفي بعض ذلك يكون مباحا ولا يكون مشروعا كغير الهدي. المقصود أنه في الأضاحي خاصة، وهي التي يذبحها أهل الأمصار من غير الحجاج، في الأضاحي كانوا يدخرون ما شاء الله ويأكلون ما شاء الله، ثم نهوا عن ذلك، أي نهوا أن يدخروا، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يدخروا لحوم الأضاحي فوق 3، أي 3 ليالي، فوق 3 ليال نهوا عن ذلك. ثم بعد ذلك أذن لهم أن يأكلوا وأن يدخروا ما يشاءون، فاستقر التشريع على أن لحوم الأضاحي يجوز للمكلف أن يدخر منها ولو فوق 3 ليال، ولو إلى شهر أو فوقه. وبين ذلك كما جاء في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3، فادخروا ما بدا لكم. جاء في الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي، أي عن ادخارها، فوق 3، أي فوق 3 ليال، فادخروا ما بدا لكم. وهكذا استقر التشريع. فإذا قيل فالخير هنا، قيل التشريع في حال وقوعه تشريعا قبل نسخه هو الخير، فإنهم لما كانوا ينهون عن ذلك كان هذا هو التشريع وهو الخير، لأن الشريعة في جميع طبقات تشريعها حتى ما نسخ منها هي الخير، الخير بحسب الحال المقارنة له، فإنهم في ذلك الحال شرع لهم أمر بما جاء في حال أهل المدينة لما قدم وفود إلى المدينة فكثروا وقل الطعام، فصار هنالك حاجة، فنهى رسول الله لذلك السبب أو لتلك الحاجة. ثم لما زال ذلك أذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخروا ما بدا لهم. ومثله فيما يتعلق بالأسقية التي نهوا في الابتداء عن الشرب بها، ثم حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على خلاف ذلك، وهو النسخ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الأسقية وإن السقاء لا يحل شيئا ولا يحرمه، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا أيضا كان من الهدي الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نسخ. وإن كانت بعض هذه المسائل حتى يتم المقصود على ترتيب علماء الأصول، وإن كانت بعض هذه المسائل التي هي من باب النسخ لا من باب التنوع، كمسألة أكل لحوم الأضاحي بعد 3، وكمسألة الشرب في الأسقية، وأن التحريم مرتبط بالإسكار وليس بالسقاء، هذه المسائل التي هي من باب الناسخ والمنسوخ وليست من باب تنوع الأفعال هي على وجهين: بعضها النسخ فيه محكم، بعضها النسخ فيه محكم، ولهذا ترى الإجماع منعقدا على وقوع النسخ، ترى الإجماع منعقدا على وقوع النسخ، أو يكون هو قول العامة من أهل العلم وإن لم يقع إجماعا، سواء وقع الإجماع أو قارب ذلك وحفظ شيء من الخلاف، لكن الجماهير على ثبوت النسخ، وذلك لإحكام النسخ في المحل، وهي المحال التي أحكم فيها النسخ، ومن المحال التي أحكم فيها النسخ وانعقد فيها الإجماع الصلاة إلى الكعبة، فإن الصلاة أول ما شرعت كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك، وهذا النسخ لم يقع فيه خلاف بين المسلمين، وانعقد الإجماع القطعي على أن الصلاة إلى بيت المقدس لا يصح، وأن ذلك حكم قد نسخ، وأن قبلة المسلمين هي الكعبة، وهذا محل اتفاق قطعي وإجماع قطعي، وذكر ذلك في كتاب الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فهذا الأمر القطعي الدال على استقبال الكعبة صار ناسخا لأمر الصلاة إلى بيت المقدس، فلم يقع في ذلك أي درجة من القول في كلام أهل العلم، بل إجماعهم في ذلك من الإجماعات القطعية، وهذا مستقر عند جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم، فإن جميع المسلمين يعرفون أن الصلاة إنما تكون قبلتها هي الكعبة. وبعض الأحكام التي يقال فيها النسخ يكون النسخ فيها محتملا، ولكن الجماهير من أهل العلم على ثبوت النسخ، فهذه الدرجة من الناسخ والمنسوخ هي الدرجة التي يمكن أن نسميها أن النسخ فيها محكم لظهور دليله، إما ظهورا قطعيا أو ما يقارب القطعي، فيقع عليه إجماع أو ما يشابهه وإن كان دون الإجماع. والنوع الثاني وهو ما يكون النسخ فيه محتملا أو محتملا، يصح أن تقول محتملا على معنى ومحتملا على معنى، المقصود أن النسخ فيه احتمال، وهذا الاحتمال له أسباب، هذا الاحتمال له أسباب، ولكن من جهة الأصول أخص هذه الأسباب أن يكون ما قيل فيه عند طائفة بأنه منسوخ هو الأكثر نقلا فتكثر روايته المحفوظة، تكثر روايته المحفوظة، ثم تأتي بعض الروايات التي دون ذلك في الكثرة فتدل على النسخ، أن تأتي الروايات التي فيها الحكم الأول هي المشهورة وهي المستفيضة، وهي ما يسميها بعض أهل الحديث بالمتواترة، التواتر على طريقة المتقدمين وليس على طريقة متأخر الحفاظ رحمهم الله، فتجيء أحاديث مستفيضة فيها حكم، ثم تأتي أحاديث مفردة كرواية واحد ونحوه، تأتي أحاديث مفردة كرواية واحد ونحوه فيها رفع هذا الحكم، فهذا النوع من النسخ، هذا النوع من النسخ ليس هو كالنسخ الأول، ولهذا ترون في هذا النوع لمثل هذا السبب المتصل بالرواية ولغيره من الأسباب المقتضية يقع فيه خلاف مشهور بين العلماء، أهذا من باب الناسخ والمنسوخ أم ليس كذلك؟ السبب يعود إلى ثبوت الناسخ، أي أن درجة ثبوت الناسخ ليست مكافئة لدرجة ثبوت المنسوخ، فالمنسوخ مستفيض، وما قيل إنه ناسخ هو مفرد من جهة الرواية. فكثير من الأئمة والفقهاء إذا رأوا ذلك ما قوي ذلك عندهم على النسخ لمثل هذا السبب ولغيره من الأسباب التي تتعلق بالدلالة، فإذا تعلق السبب بالدلالة كما تعلق سلفا بالثبوت يجعل كثيرا من أهل العلم لا يذهبون إلى النسخ. لما؟ للتعلق المتصل بسبب الثبوت والمتصل بسبب الدلالة، وهذا من محكم النظر الفقهي الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتبر به ليعرف مناهج المتقدمين في طرق الإحكام والاستدلال وتحصيل أحكام الشريعة. فإن حديث بريدة هذا هو حديث واحد من جهة روايته، وفيه حكمان، وفيه حكمان. الحكم الأول هو ما يتعلق بلحوم الأضاحي بعد ثلاث، والحكم الثاني هو المتعلق بالظروف أي بالأسقية التي نهي عن استعمالها في الشرب لأنها يسرع إليها الإسكار، أي في شرب ما اعتادت العرب أن تشربه من المشروبات غير الماء، وهو النبيذ الذي ليس هو الخمر وإنما هو شيء ليس مسكرا، وإن كان قد يؤول إلى الإسكار، لكن النبيذ الذي يذكر في السنة ليس هو المسكر، وإن كان عرف بعض الناس قد يسمي الخمر نبيذا فهذه تسمية عارضة، لكن إذا صار مسكرا سمي خمرا لا يسمى نبيذا. والخمر هو كل مسكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح كل مسكر خمر وكل خمر حرام. المقصود أن حديث بريدة في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه كنت نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فادخروا ما بدا لكم. فهذه رواية واحدة، وهي رواية حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه. إذا نظرنا إلى مسألة الأضاحي وإلى مسألة الأسقية كمسألتين مختلفتين، وجدنا عامة العلماء يقولون بأن لحوم الأضاحي يجوز ادخارها، بأن لحوم الأضاحي يجوز ويصح ادخارها، وأن الحكم بالنهي عن ذلك فوق ثلاث قد نسخ. وإذا جئنا لمسألة الأسقية مع أنها جاءت في نفس الحديث، وجدنا كثيرا من الفقهاء يقولون بأن هذا لم ينسخ، ويتأولون ما جاء في حديث بريدة تارة أو يعلون الرواية تارة، لأن الحديث في النهي عن الأسقية هي ناقلة عن الأصل باعتبار وليست على أصل الحكم والاستصحاب، فهي ناقلة عن الأصل. هذا من وجه، من جهة إنشاء الشريعة للحكم الذي يقع على الاستصحاب تارة أو على الحكم المختص تارة أخرى، وإلا فإن كل الأحكام هي أحكام الشريعة حتى التي جاءت على البراءة الأصلية وعلى الإباحة الأصلية تسمى أحكام الشريعة، وحتى المباحات التي على البراءة الأصلية يقال هذه أبيحت بالشريعة، وإن كانت الشريعة ما أنزلت فيها نصا خاصا لكن دلت عليها دلالة عامة، ولهذا الماء الذي يشربه الإنسان يقال هذا ماء مباح في الشريعة، أحل الله شرب الماء، أحل الله شرب الماء، وأحل الله أكل الطعام، وأحل الله كذا وكذا مما أباح من المطعومات والمشروبات. ولهذا لما ترك النبي العسل كما في قصة بعض زوجاته في الصحيحين وغيرهما وشرب عند زينب رضي الله تعالى عنه عسلا، ثم قالت له عائشة وبعض زوجاته مما يعرض لبعض المرأة من الغيرة، جرست نحله العرفط، فتركه النبي بعد ذلك لما دخل على زينب قالت لا أسقيك منه، وكان قد يتأخر عندها شيئا، فشق ذلك على عائشة رضي الله عنها، وحدثت بذلك حفصة وسودة، وقلنا كما جاء في الرواية جرست نحله العرفط ليتركه النبي عليه الصلاة والسلام فتركه عليه الصلاة والسلام، وقال لزينب رضي الله عنها لا حاجة لي به. فأنزل الله عليه قول الله جل وعلا أو قول الله جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك، لم تحرم ما أحل الله لك. فهنا العسل ذكر أن الله سبحانه هو الذي أحله لنبيه وأحله الله لعباده، فإذا كل حكم فهو من تشريع الشريعة، لكن الأحكام يقع بعضها على البراءة الأصلية أو على الحكم العام، إما على البراءة الأصلية وهذا هو الأوسع، أو على الحكم العام، مثل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فهذا من باب العموم، هذا من باب العموم في الأحكام، ولهذا وقع فيه الاستثناء، وقع فيه الاستثناء. وأما الأسقية التي نهي عنها فهي ليست من باب البراءة الأصلية في الحكم، وليست من باب الحكم العام، وإنما سماها الشارع في النهي تسمية خاصة لما جاءه وفد عبد القيس كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر. هذا كما ترى في مذهب ابن عباس، وهذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن ابن عباس يذهب إلى أن هذا ليس بمنسوخ هذه الرواية، وهي في البخاري ومسلم وغيرهما من رواية نصر بن عمران الضبع يعني ابن عباس، يدل على أن مذهب ابن عباس عدم النسخ. قال أبو جمرة جاءت امرأة تسأله أي ابن عباس أو يعني ابن عباس تسأله عن نبيذ الجر، فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، يخشون الفتك بهم وهم يأتون من شرق جزيرة العرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غربها، فبينه وبينهم كفار مضر فيتقون ذلك إلا في الأشهر الحرم، لأن العرب كانت في الجملة تترك القتال فيها، وإن كانوا قد ينسؤون ذلك ويؤخرون ذلك، ولا سيما في قريش فإنها كانت تتصرف في الشهور لما كان لها من السؤدد في ذلك الوقت، فكانت تتصرف في الأشهر الحرم في بعض حالاتها. ولهذا أنزل الله جل وعلا في كتابه إنما النسيء زيادة في الكفر، فهذا كان من شأن المشركين، لكن جمهور العرب كانت تعنى بالأشهر الحرم التي عظمها الله في كتابه، والسنة فيها أربعة حرم، كما قال الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. هذه الأربعة الحرم لها اختصاص، ولذلك قال الله فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. المقصود أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن حي من ربيعة، وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء، قال ابن عباس: ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير، وفي رواية: والنقير. هذه الأسقية نهى الشارع عنها، هذه الأسقية نهى الشارع عنها، كما جاء في هذا الحديث من رواية ابن عباس، وجاء أيضا من رواية أبي سعيد الخدري. وأنت ترى أن ابن عباس هنا لما سألته هذه المرأة ما أفتاها بأن ذلك منسوخ، بل جعل ذلك محفوظا ليس منسوخا. ولذلك ذهب كثير من الأئمة إلى أن هذا لم يثبت فيه نسخ، وحديث بريدة رضي الله تعالى عنه يتأولونه، فمنهم من يتأول ذلك في الدلالة، ومنهم من يتأول ذلك من جهة الإعلال، أي من جهة الثبوت، فيجعل فيه إعلالا. وهنا لما صار الحكم الذي قال من قال بأنه منسوخ متفاوتا في ثبوته عن الحكم الذي يقال، لما كان الحكم الذي يقال إنه ناسخ متفاوتا في ثبوته عن الحكم الذي يقال إنه منسوخ، صار في ذلك خلاف مشهور. بعض من ينظر في مسائل الشريعة ويكون معظما للهدي والسنة، ولكنه قد لا يكون فقيها في قواعد الأحكام، قد يرى أن درجات النسخ في هذه المسائل هي درجة واحدة، وأن من خالف في ذلك من الفقهاء أو الأئمة فهذا غايته خلاف مجتهد لم نتعبد بقوله. ومثل هذا التقعيد الذي وإن كان مستصحبا لدرجة العناية بالسنة والهدي، وهذا من الحق الواجب على جميع المسلمين أن يعتنوا باتباع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكنك تعلم أن كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فيه فقه، أي له فقه، والشريعة لها فقه، وليست أحكامها مرسلة عن الأسباب، أحكام الشريعة ليست مرسلة عن الأسباب والفقه، حتى يعتبر كل واحد نظره فيها نظرا محصلا لحكم الله منها أو حكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل الأحكام في ذلك منها ما يكون ظاهرا بينا يعرفه جميع المخاطبين والمكلفين، ومنها ما يكون تحصيلا يعرفه الراسخون في العلم. المقصود هنا وخاصة لطلبة العلم أنه لا ينبغي ولا يصح في قواعد العلم ومنهج الفقه أن تختصر مثل هذه الطرق التي صار إليها أئمة الفقه في تحصيلهم لأحكام الشريعة بأن ذلك من تفويت اتباع السنة، فهذا من باب مزاحمة الأصول التي ليست على أصل شرعي صحيح، فإن اتباع السنة يوجب كمال الفقه والتحقيق، وكل من كان للسنة أتبع فإنه ينبغي أن يكون فيها أفقه، واتباع السنة لا ينافي الفقه فيها. ولهذا أتبع الناس لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأخصهم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، وهم الصديق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأئمة الصحابة ومن بعد الصحابة، بارك الله فيك، ومن بعد الصحابة من الأئمة المتبوعين كالإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي وكالإمام أبي حنيفة وأئمة الكوفة وأئمة الحديث. ومع ذلك فإن هؤلاء ليصلوا إلى تحقيق الاتباع جعلوا ثمة أصولا يعتبرون بها تحصيل السنن في المواضع التي يقع فيها تنوع في الرواية، حتى يجعل بعض الناظرين فيها يجعل ذلك من باب الناسخ والمنسوخ. ولهذا ترون الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه مع كونه من أكثر أئمة العلم عناية بهدي النبي عليه الصلاة والسلام واتباعا للسنة، اعتبر في أصوله كما هو مشهور، حتى لا يظن أن مثل هذا التقرير إنما هو في دقائق من العلم، هذا يقع حتى في قواعد العلم، فإنه يعلم عند عامة أهل العلم أن مالكا رحمه الله نص على ذلك في أجوبته، ونص على ذلك في الموطأ، في جملة من الأجوبة في الموطأ صرح بهذا الأصل رحمه الله، وإن كان بعض أصحابه توسع فيه، كما أن بعض مخالفيه ضيقوا فيه، وهو اعتباره بعمل أهل المدينة. ولم يفت مالك رحمه الله، لم يفت مالك أن هذا ليس من باب الإجماع اللازم الذي هو على قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإنما هو أن أولئك في ذلك الزمان هم الذين نقل إليهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم نقلا قريبا، نقلا قريبا، فإنه أخذ عن أئمة التابعين، والذين كان ينقل عنهم مالك في حياته هم الذين نقلوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك تجدون من أسانيده، وكما قيل في أصح الأسانيد، يجعلون منها روايته عن نافع عن عبد الله بن عمر، فصار يقال في أصح الأسانيد مالك عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر، فلهذا القرب فيكون مالك رحمه الله في بعض السنن يقدم عمل أهل المدينة على بعض المفرد من الرواية التي قد يقع في روايتها عدم حفظ لحال الفعل. ولهذا ليس صحيحا أن مالك رحمه الله يقدم عمل أهل المدينة مطلقا، وله مسائل في الموطأ فصل فيها بالنص ولم يذكر فيها عمل أهل المدينة، ومسائل رد فيها تفسير النص إلى عمل أهل المدينة، وهذا هو الفقه الصحيح من جهة طريقة أخذ الشريعة، وأن الشريعة تؤخذ بجملة قواعدها ولا يؤخذ منها المفرد من الأحكام، لأن إذا نظرنا في كتاب الله قبل ذلك وجدنا أحكام الشريعة في كتاب الله ليست هي مفرد الأحكام، أي الأحكام المعينة، فإن هذه في كتاب الله، ولكن كما أن هذه في كتاب الله فإن الأحكام الكلية كذلك في كتاب الله. فمثلا الله جل وعلا يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا من أحكام كتاب الله وهو حكم مفصل، وحكم مفرد أي في أعيان التكليف، أعيان مسائل التكليف. ولكن في كتاب الله أحكام كلية كقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وكقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وكقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه الآيات فيها أحكام كلية، إما أن تكون أحكام كلية في إنشائها، وإما أن تقتضي أحكاما كلية في مقاصدها في إنشائها، كقوله فاتقوا الله ما استطعتم، فإن هذا حكم كلي في إنشائه أي في خطابه هو حكم كلي، وإما أن تقتضي حكما كليا في مقاصده كقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهذا من جهة خطابه ليس كليا وإنما هو حكم مفصل في حال المسلمين مع آلهة المشركين، ولكنه كلي في مقاصده. ولهذا إذا ذكرت قاعدة سد الذريعة فإن من أبين الأدلة الشرعية على ثبوت قاعدة سد الذريعة، من أبين الأدلة الشرعية على ثبوت قاعدة سد الذريعة هي هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذه الآية وأمثالها في كتاب الله، وكذلك ما جاء في هدي رسول الله، قد يكون الحكم مفردا ولكنه من جهة المقاصد يكون كليا. ومن ذلك أيضا في السنة ما قصد إليه الرسول في أمر الكعبة ثم ترك ذلك لما جاء في حال الناس إذ ذاك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم. هذا من مجيء الشريعة بسد الذرائع، وهذا مقتضى كمال الشريعة، فإن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. المقصود هنا أنه كما يتحقق لك أن اتباع السنة هي اتباع المفصل من الشريعة، فكذلك على نفس الدرجة تماما بل على درجة أبلغ تكون السنة هي اتباع الكلي من الأحكام. ولكن لما كان المفرد من الأحكام معينا يدرك بعينه، وأما الكلي فهو فقه، صار هذا الفقه لا بد فيه من تحصيل، فيبتغى في تحصيله طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تحصيل ذلك، ويبتغى في ذلك ما جاء عن الأئمة، وكثير مما جاء عن الأئمة رحمهم الله في القواعد زاد فيه بعض متأخر أصحابهم إما في وصفه وتقريره وإما في آثاره وتطبيقه، فتصير هذه الزيادة يرى فيها بعض الناظرين فيها ما يوجب ترك بعض السنن، فيقع الإعراض عن هذا الأصل. ولهذا صار يقال بأن عمل أهل المدينة كمثال ذهب له مالك وخالفه الجمهور، وهذا غير صحيح، هذا التقرير غير صحيح، فمالك لم يذهب له مطلقا والجمهور لم يخالفوه مطلقا. وصحيح أن مالك رحمه الله هو أخص الأئمة عناية به، هذا صحيح، واستعمالا له هذا صحيح، لكن أن يقال بأن مالك رحمه الله يذهب إلى العمل أو إلى الاحتجاج بعمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان، المقصود هنا بعمل أهل المدينة في زمن مالك، في الزمن الذي ذكره مالك، وهو عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وما يرويه أئمة المدينة بعد ذلك مما تواتر في الفعل. ولذلك تارة ترى مالكا رحمه الله يقول بأن فقهاءنا لم يفعلوا ذلك وما رأينا أحدا من أهل العلم يفعل ذلك، وكان يفصل ذلك في ابتداء كلامه في الموطأ ثم ترك ذلك إلى الإجمال. المقصود أن عمل أهل المدينة ليس كل ما كان في زمن مالك، وإنما ما فصله مالك في كلامه، وبعض أصحابه يقول هو عمل أهل المدينة إلى مقتل عثمان، أما بعد عثمان رضي الله تعالى عنه بعد مقتل عثمان فكثرت الفتن وابتلي بها أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، فكان له شأن وسنة عظيمة في دفع الفتن. فعلي رضي الله عنه له سنة في دفع الفتن، فإنه أدرك فتنا لم يدركها من قبله من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم. فابتلي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه ابتلي بذلك، ولكنه دفعها بالسنن الشرعية، دفعها بالسنن الشرعية، وكان هو أفضل الناس في زمانه رضي الله تعالى عنه بعد مقتل عثمان، فهو أفضل الناس ذاك، وهو أفضل الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. المقصود أن مالك رحمه الله يفصل في ذلك. ومثله إذا قيل في القياس في بعض الحال عند الأحناف، فيأتي بعض المتأخرين من أصحابهم فيصف هذا الأصل في وصفه أو يزيد في آثاره، حتى يحكى بعد ذلك أن مالكا رحمه الله يحتج بعمل أهل المدينة فيظن في ذلك الإطلاق، وأنه يحتج بجميع عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان، أو يظن أن الجمهور كالإمام أحمد وفقهاء المحدثين أو حتى من هو من غيرهم لا يعتبرون بذلك. وأنت إذا نظرت في فقه فقهاء المحدثين من العراقيين كأحمد وأمثاله، فإنهم عملوا بجملة آثار هي من أحد آثار التابعين، من عمل التابعين أو بعض أئمة التابعين، فمن باب أولى أن يعملوا بعمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو عمل بقية الصحابة وأئمة التابعين. ولو ذكرت أو لو نظرت في المسائل التي احتج فيها الإمام أحمد رحمه الله بآثار السلف الأول في آخر عصر الصحابة وعصر أئمة التابعين، لوجدت في مسائل الإمام أحمد من ذلك شيئا كثيرا. لكن الإمام أحمد رحمه الله إذا استدل بذلك لا يذكر أن هذا من عمل أهل المدينة، وإنما يذكره باعتباره من آثار بقية الصحابة وهدي أئمة التابعين. ومالك رحمه الله يذكر في ذلك الاختصاص لأهل المدينة، فيقع في ذلك اشتراك في حقيقة الحال. ولهذا كثير من الأوجه التي احتج بها مالك وسماها عمل أهل المدينة يحتج بها كثير من أهل الحديث، وإن كانوا لا يسمونها عمل أهل المدينة، وإنما يسمونها بعمل طائفة من الصحابة ودرج على ذلك أئمة التابعين. وعليه يتبين لنا أن مالك رحمه الله لا يختص بالعناية بمثل هذا الأصل، وإن كان أسعد الأئمة وأكثرهم عناية به، وإن كان الراجح في هذا من حيث الطرق هذه مسألة مفكة، مسألة أخرى، هل طريقة مالك أرجح أم طريقة الكوفيين أم طريقة الفقهاء من أهل الحديث بعد ذلك كالإمام أحمد وأمثاله، هذه مسألة مختلفة. ولكن قبل أن تبحث في الراجح والمرجوح من هذه الطرق، قبل بحث الراجح والمرجوح من هذه الطرق، أول المقامات هو حسن التصور لحقيقة محل النظر. أما أن يجعل محل النظر على وجه غير مناسب وغير صحيح، أو يكون قاصرا تارة أو زائدا تارة أخرى، ثم يشرع الخلاف فتكون هذه الزيادة التي قيلت في هذا الأصل أو هذا النقص الذي قيل في هذا الأصل يجعل ذلك حافظا لمسألة الترجيح ومناطا محققا لها، فهذا من خص درجات عدم التحقيق العلمي الذي قد يفوت بعض الناظرين في العلم. ولهذا لا يعرف لأئمة الفقه رحمهم الله، لا لمالك ولا للشافعي ولا للإمام أحمد ولا للإمام أبي حنيفة، لا يعرف لواحد من هؤلاء الأئمة في الاستدلال في الفقه، ومن باب أولى في أصول الدين، لكن إنما البحث هنا في فروع الشريعة، لا يعرف لواحد من الأئمة الأربعة أصل غريب، لا يعرف لهم أصل غريب البتة. ومن استغرب أصلا من أصولهم فإنما أتي من عدم تصوره لحقيقة هذا الأصل، وإنما وقع الأصل الغريب في بعض الاستدلال عند الظاهرية. ومع ذلك حتى في أهل الظاهر قد زيد عليهم في ذلك من كلام بعض الفقهاء رحمهم الله الذين شنأوا على أهل الظاهر، كبعض فقهاء المذاهب الذين زادوا في كلامهم على طريقة داود وأبي محمد بن حزم رحمهم الله. وأما إذا جئت للأئمة الأربعة رحمهم الله فليس في طريقة الأئمة الأربعة أصل غريب، بل جميع الأصول التي استعملوها والقواعد التي اعتبروها والمناطات من الأسباب والمقاصد التي جعلوها معتبرة في تفسير الشريعة وبيان مقاصدها ومعاقد أحكامها ليس في ذلك شيء غريب، بل تكاد أن تقول إنه لا يوجد أصل انفرد به واحد على الإطلاق، وإن كانت بعض هذه الأصول يزيد فيها بعضهم أكثر من غيرها أو يعتني بعبارة أكثر في بيان المقصود، يعتني بها بعضهم أكثر من غيره، لكن لا تجد أن واحدا انفرد بأصل من الأصول في الاستدلال. هذا ليس في احتجاجهم بالكتاب والسنة والإجماع، فهذا أمر بدهي مقطوع به، وإنما هذا نقوله فيما بعد ذلك كالقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب وعمل أهل المدينة وأقوال الصحابة إلى آخره. وهذا يصح لك ويقع لك إذا اعتبرته بمعانيه، وإن كانت قد تفوته الألفاظ، يقع لك ذلك إذا اعتبرته بمعانيه وإن كانت قد تفوته الألفاظ. ما معنى هذا؟ معناه أن إذا قلنا بأنه لا يوجد أصل غريب في أصول الأئمة الأربعة ولا يوجد أصل اختص به واحد على الإطلاق، فلتي يتحقق لك ذلك اعتبر الأمور بمعانيها، وإن كانت الألفاظ قد تفوت ذلك. ما وجه أن الألفاظ قد تفوت ذلك؟ كالاستحسان مثلا، فإنك إن لزمت كلمة الاستحسان ولا بد وجدت تصريحا بينا في كلام الشافعي وأصحابه بترك الاستحسان الذي صرح الأحناف به وكبار أئمة الأحناف، حتى نقل عن أبي حنيفة نفسه، إنما الشافعي وكبار أصحابه صرحوا بترك الاستحسان. فهنا يقول قائل بأن هذا من الأصول التي لم يشتركوا فيها فتركها الشافعي صراحة، نقول هذا بأثر الألفاظ، والشافعي هنا ترك الاستحسان في لفظ الاستحسان واسم الاستحسان الذي تحته معنى يكرهه الشافعي ويراه الشافعي مجانبا للفقه، ويقع له أن بعض الكوفيين يعرض لهم ذلك، لكن هل الاستحسان عند الكوفيين جماعه في هذا المعنى الذي تحت كلمة الاستحسان في فقه الشافعي وأصحابه؟ الجواب ليس كذلك، فتكون النتيجة من عين التحقيق أن الشافعي في أقوى الأحوال ترك بعض أوجه الاستحسان، مع أن الشافعي وأمثاله من الذين تركوا الاستحسان تارة يقولون التخرص، ولا تجد أن كوفيا أو حنفيا يقول من أوجه الاستحسان التخرص، التخرص لا أحد يقول به، لا أحد يقول به. فإذن ليس هنالك التخرص إلا أن يقال هذا من باب اللازم، وأنه يلزم على بعض أوجه الاستحسان التخرص، فهذا احتمال يقع نتيجته أن بعض الاستحسان تركه الشافعي، هذا غاية المرام. لكن هل كل معنى استعمله الفقهاء من أهل الكوفة وسموه استحسانا الشافعي لا يقول به؟ هذا ليس كذلك. فإذا لو أخذت الأمور بألفاظها ستقول بأن هنالك بعض الأصول لم يقل بها بعض الأئمة الأربعة، وهذا هو الظاهر في التقريرات المتأخرة، وتحصيل الاشتراك بين الأئمة الأربعة في أصولهم يحتاج إلى سعة في المدارك والفقه، والاشتراك هنا لا يلزم منه التطابق، لا يلزم منه التطابق البتة، فإنه يعرف أن الأحناف هم أكثر الناس عناية بالاستحسان، وأن مالكا هو أكثر هؤلاء الأئمة عناية بعمل أهل المدينة، وأن أحمد هو أكثرهم عناية بأثار الصحابة، وأن الشافعي هو أكثرهم عناية بمسألة الكلي على المفصل. فهذا كثير، هذا كثير، لكن هل واحد من هؤلاء الأئمة ترك عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان؟ من هم أهل المدينة قبل مقتل عثمان؟ أهل المدينة قبل مقتل عثمان بعد وفاة النبي إلى مقتل عثمان، من يقول إن هذا اختص به مالك؟ أهل المدينة قبل مقتل عثمان هم الصحابة إلى أن بقي بقيتهم اللي هو آخر عصر الخلفاء الراشدين، ولذلك لما قتل عثمان لا يزال بقية من الصحابة قد بقوا، وجاءت بعد خلافة عثمان خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وبقية من الصحابة بقوا، لم يكن عثمان هو آخر الصحابة. فإذا لما قال مالك ذلك واعتبر به لا يقال إنه اختص به. وأحمد قد استدل بأقوال وبعض عمل الصحابة الذين في العراق، ومن باب أولى عمل الصحابة الذين كانوا في المدينة، أو أقوال الصحابة الذين كانوا في العراق، أو أقوال الصحابة الذين كانوا في المدينة. ولكن لما سطرت الكتب الأصولية على بعض الطرق المطلقة والمرسلة في حكاية الخلاف، وتجوزوا في العبارات، أو جعلوا بعض الكلام على الآثار المطلقة واللازمة على ما تقتضيه قواعد علم النظر وعلم الكلام وعلم المنطق الذي تأثرت به الكتب الأصولية، توسعت درجة الخلاف بين مدارس الأئمة في حكاية الأصول، وإنما ذلك في الحقيقة كثير منه فيه زيادة وليس يقع إلى هذه الدرجة. نكتفي في هذا المجلس بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على بلادنا الأمن والإيمان والاستقرار، واجعلها آمنة مطمئنة. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، اللهم اجعلهم هداة مهتدين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم احفظ هذه البلاد يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن.